وصار ذلك داعيا لهم. وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله. ما لا ما ممكن في تعذيق. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين. الذين أساءوا يعني المسيئين. السوء أي الحالة السيئة الشنيعة. الحالة السيئة التي هي أسوأ ما تكون. أسوأ ما تكون. نعم. وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله. وكان الداعي لذلك وكان الداعي الموجب السبب لسوء عاقبتهم أنهم كذبوا به. نعم. وكان الداعي لذلك أن كذبوا بآيات الله. عندك إيش يعني؟ وصار ذلك وصار ذلك داعيا لهم. شو قول يا ما وكان المشكلة وكان الداعي لذلك أن كذبوا أي تكذيبهم هو الداعي لسوء عاقبته. تكذيبهم هو الداعي لسوء عاقبته. نعم. هذا عقوبة لإساءتهم وذنوبهم. ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سببا لأعظم العقوبات وأعظم المثلات. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده الآيات. يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال: ويوم تقوم الساعة الله يبدأ الخلق ثم يعيد. لا حديث ها؟ ويوم تقوم الساعة انتهيت عند ويوم تقوم الساعة كذا يا محمد؟ لا، الله يبدأ الخلق في المقطع ثم ويوم تقوم الساعة. طيب حين ما قال التفسير ويوم الله يبدأ الخلق إذا قرأت لا ما قرأت. لا، آخر آية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قرأت ثم يبدأ الخلق ويعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه يرجعون. إيه قرأتها في المقطع الجديد أما السابق لا. قرأتها في المقطع الجديد كلها مقطع واحد. الله يبدو الخلق ويوم تقوم الساعة مقطع واحد. طيب أجل شوف نعم بداية المقطع يخبر تعالى ليه؟ أنه المتفرد بإبداء المخلوقات تمام. ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم. تمام. هل ما قرأته؟ إلا قرأت. تمام. ما بعد؟ ليجازيهم بأعمالهم. تمام. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير. هو يبي يدخل على الآية يبي يدخل على قوله ويوم تقوم الساعة. اللهم صل وسلم. نعم بعدها